في آخر سورة في آخر سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: وأخبر الله عز وجل عن أهل الجنة قال: وهم في الغرفات آمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف. إذن أهل الغرف هم من أهل الجنة لكنهم في أعلى درجة الجنة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، يعني القصور الشاهقة العالية، كما يتراءى أحدكم الكوكب الذري الغابر في السماء، كما يتراءى أحدنا ينظر إلى الكوكب الذري الضارب في العلوم. إذن هم من أهل الجنة لكن درجاتهم عالية، ينظر إليهم أهل الجنة وهم فوقهم في الغرفات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. After the Shaykh حفظه الله Abu Anas Muhammad Musa Nasr recited the khutbah of Neid, he started his talk by saying that there are causes of entering paradise, or there are things that make one enter paradise, and the causes of entering paradise are many. And he mentioned that he wants to talk about a hadith that shows some of these causes. And the hadith says that paradise has many chambers, meaning that it has many castles. And these castles, you can see the inside of them from the outside and the outside of them from the inside. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was asked who these castles are for, and he said it is for those who speak to others leniently and spread the salam, they spread the greeting, they greet everyone, and they feed the food, they fast continuously, and they pray at night while others are sleeping. So these deserve paradise. They have done, why? Because they have done things that make them deserve it. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Furqan, for these, or these will be rewarded with castles, and that is because they exerted patience and perseverance, and in it they will be greeted with peace, and they will be greeted with security. And also, as Allah subhanahu wa ta'ala says, and they will be in these castles, meaning in these castles that are in paradise, secure. They will be secure in these, meaning secure from hellfire. The people of paradise, the Shaykh explained, see the people who are granted castles in paradise, they see them far away, just like any of us sees a remote planet, a remote shining planet. ولماذا لهم هذه الدرجات العالية في الغرفات في القصور؟ وجاء في وصف هذه القصور أنها قصور شفافة يرى ظاهرها من باطنها، يعني من الداخل يرى من في الخارج، ومن في الخارج يرى من في الداخل. ويسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الحريصون على الخير المحبون للجنة المتعلقة قلوبهم بها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلمهم عن الجنة كأنها رأي عين، يتدافعون ويتزاحمون يزحفون كأنهم يريدون أن يأخذوا يخرج منها من خيرها ومن ما أعد الله عز وجل فيها من خيرات وبركات وثمرات. وإذا حدثهم عن النار كأنها تلفح وجوههم، قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام. هذه أول صفة من صفات أهل هذه الغرفات، من صفات أصحاب هذه القصور. ولا نعجب، فإن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة فيها غرف وقصور، هذه للمؤمن، طولها في السماء 60 ميلا مش ذراعا، ميلا، والميل 1600 متر، يعني أكثر من 100 كيلو في السماء. اللوني على أعظم برج في الدنيا ما يتجاوز 0.5 كيلو. أعلى قمة إيفرست ما تتجاوز 8 كيلو إلى 10 كيلو. هذا قصر واحد من لؤلؤة مجوفة للمؤمن، فيها غرف وقصور وزوجات، طولها في السماء 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون نساء يطوف عليهن المؤمن، لأن المؤمن في الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. يطوف عليهن المؤمن ولا يرى بعضهن بعضا. ولهذا الجنة هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وليست هذه الدنيا الفانية التي يتعادى فيها الناس ويقطعون أرحامهم من أجلها ويعصون الله من أجلها. ليست جديرة أن يعصى الله فيها من أجلها، كيف وهي دنيا حقيرة؟ لو كانت هذه الدنيا خالدة خلودا أبديا فيها ما استأهلت أن يعصي العبد ربه فيها طرفة عين، فكيف وهي فانية؟ من عقيدة المؤمن وإيمانه أنه يؤمن باليوم الآخر، هذا من أركان الإيمان 6. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أعد الله للمؤمنين في الجنة، بما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته في الجنة، وما أعد الله لأهل معصيته للكافرين والمشركين والمنافقين والفجار في النار عياذا بالله. فمن الإيمان أن تؤمن بأن هناك جنة وهناك نار، دار سعادة ودار شقاوة، وأن الجنة مثوى المؤمنين والمتقين، وأن النار مثوى الكافرين والمشركين والمنافقين والفاجرين. ولكنك يا مسلم يا عبد الله ينبغي أن تعلم ما أعد الله لك في الجنة حتى تعبد الله طمعا في جنته وخوفا من عذابه. وهذا هو حال المؤمن، ليس كما تقول الصوفية ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك حبا لذاتك. ويسمون أنفسهم عشاق الذات الإلهية، تعالى الله عن ذلك. وهذه عبارة في غاية السوء، أن يقال فلان العاشق الإلهي، لأن العشق في لغة العرب لا يستعمل إلا مع شهوة، وفي جانب النساء فلا يقال عاشق الله ولا يقال عاشق الرسول، وإنما في القرآن يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. وهكذا فالجنة إخواني خلقها الله عز وجل لنؤمن بها ونعمل لها ونسعى لأن نكون من أهلها، مع اعتقادنا أننا لا ندخلها بأعمالنا وإنما برحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومهما عملت من الطاعات ومهما طبقت من نوافذ من أوامر الله فإنك لا توفي نعمة واحدة من نعم الله عليك. وبالتالي لما اشتكت الجنة، تحجت الجنة وتحجت النار، قالت الجنة: في الضعفاء والمساكين، وقالت النار: في الجبابرة والمتكبرين، فقضى الله بينهما فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما علي ملؤها. Shaykh Abdullah continued by asking, why do these believers, why do these people who have these five qualities deserve these high ranks in paradise, or these castles or palaces that are transparent, meaning that you can see outside of them from the inside and the inside of them from the outside? The Sahaba always asked for that which is good, and they were always interested in that which is good, and they were always looking forward to paradise, and they wanted to enter paradise. And that is why whenever Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talked to them about paradise, it was as if they could see it as they wanted a piece of it. And they would push and shove each other to listen to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when he was talking about paradise, because they loved it and they wanted it. And when he talked about paradise, it was as if they could feel its heat on them. So when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talked about, or when he described these castles, when the Sahaba asked about who these people are that deserve these castles or these palaces in paradise, the first characteristic that he mentioned was to those people who speak to others leniently or kindly. So this is the first quality of those who deserve these chambers or these palaces in paradise. The Shaykh explained that the believer will have a tent, and the height of this tent will be about 60 miles. 60 miles, and that arm's length, And as you know, a mile has over 1,600 meters. So the height is over 100 kilometers. And the sheikh is asking, tell me about a building that is higher than this. The highest mountain, as we know, on this earth is Mount Everest. So the believer, and also the believer, will have women. He will have many women, and he will enjoy them one at a time. And these women will not see one another, although the men will be enjoying them. Because a man in paradise, or one of these people that deserve paradise, or who have these qualities, Allah subhanahu wa ta'ala will give them in paradise the strength of 100 men in power and in sexual power also. So this is the real life. The life of paradise is this, the real life, not this life that is ending. And it's not to those people who are hateful, or those people who cut off the relations of king, or those who are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. The life of this dunya is a life that is low and that is little. So if this life was eternal, then it was not deserving that man disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So how about that this dunya is ending? It is from the pillars of Iman, it is from the pillars of faith to believe in the last day. Belief in the last day is one of the six pillars of Iman. And belief in what Allah subhanahu wa ta'ala prepared for the believers, the bounties and the na'im that Allah subhanahu wa ta'ala prepared for the believers, and the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala prepared for the disbelievers is part of belief in the last day. So a believer must believe in paradise and the bounties that Allah subhanahu wa ta'ala prepared in it for the believers, and also the Muslims must believe in the hellfire and the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala prepared in it for those who disobey him. So the believer or the Muslim or the servant of Allah subhanahu wa ta'ala should believe in Allah subhanahu wa ta'ala and obey him, and should look forward to his paradise. Not like the Sufis say that they do not worship Allah subhanahu wa ta'ala, that is looking forward for his paradise or in fear of his hellfire, but rather they claim that they worship Allah because they love him. And it is a love with lust. And they call themselves the lovers of the Allah's of Allah or Allah's self. And we Muslims, we are not supposed to call ourselves lovers of Allah subhanahu wa ta'ala, or lovers of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Arabic word that is used is ishq. And when this word is used, this word cannot be used with Allah subhanahu wa ta'ala or with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But it is right, because there is a love with it, with lust. That is combined with lust, and this can be only with a woman. So we should not, it is not befitting that we say this about Allah subhanahu wa ta'ala. However, we say that we love Allah subhanahu wa ta'ala and we love His Messenger, because Allah subhanahu wa ta'ala praises those who love Allah subhanahu wa ta'ala. So paradise was created by Allah subhanahu wa ta'ala so that we believe in it and work and do deeds, do righteous deeds to enter it, believing that we enter it not with our deeds, but with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that no one will enter paradise with their deeds. And when he was asked, not even you or Rasulullah or Messenger of Allah. He said, not even me, meaning that no one enters paradise with their own leader, including Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, not even me, unless Allah subhanahu wa ta'ala covers me with his mercy. So the Shaykh mentioned that when paradise and hell will complain to Allah subhanahu wa ta'ala, the paradise will say or debate with Allah subhanahu wa ta'ala, paradise will say, O Allah, in me there are the poor and there are the nice people and the kind and the gentle people, and hellfire will see that in me there are the disobedient people. Allah subhanahu wa ta'ala said that he decreed that paradise will the paradise is for the people of his mercy, and hellfire is for the people of his punishment. And Allah subhanahu wa ta'ala decreed that he will feel both of them. إذن هذه الجنة خلقها الله عز وجل ليعمل لها العاملون ويسعوا لأن يكونوا من أهلها ويأتوا بالأعمال الموجبة لذلك. ولهذا قال الله عز وجل لمثل ذلك فليعمل العاملون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقرأوا إن شئتم قول الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حدثنا الله عز وجل عن جنته في كتابه في أكثر السور القرآنية، خصوصا السور المكية. وحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتفصيل دقيق عن هذه الجنة، عن أنهارها، عن أشجارها، عن ثمارها، عن نسائها من الحور العين، وكيف أن المرأة من الحور العين لو أطلت على أهل الدنيا لحجب الضوء الشمس، أو لو ملأت الدنيا نورا ولملأت الدنيا ريحا، يعني عسك مسكا وعطرا، وأن نصيفها على رأسها أي منديلها خير من الدنيا وما فيها، وأن نساء الجنة الحور العين زوجات المؤمنين لا يمتخطن ولا يتفلن ولا يحضن ولا يتغوطن، وأنهن في القصور كما قال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام، وأنهن قاصرات الطرف أتراب، في سن واحدة قاصرات الطرف إلا عن أزواجهن، وكل واحدة تعرف زوجها وهي في الجنة، تعرف زوجها في الدنيا وهي الآن، أي الجنة موجودة مخلوقة، والنار الآن موجودة مخلوقة. النار تكاد تميز من الغيم، تنتظر أهلها، والنار والجنة تتعطش إلى أهلها، والحور العين في الجنة الآن كل واحدة تنظر إلى زوجها من الإنس من المؤمنين. من الصالحين، حتى أنه ثبت في الحديث إذا المرأة من الحور الطين آذت زوجها في الدنيا ردت عليها زوجته من الحور العين في الجنة ودعت عليها وقالت لها لا تغضبيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ليس للمؤمنين في الجنة إلا الطعام والشراب والنكاح، تتدلى قطوف الجنة دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أخبار الجنة كثيرة في كتاب الله، سنذكر بعض ولا نستطيع أن نستقصي لأن آيات ذكر الجنة بالمئات، ولكننا نشير إشارات إلى ذلك في هذه الآيات التي بين أيدينا، ومنها قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وصف الجنات، تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الإيمان والعمل الصالح من موجبات دخول الجنة، وهذه الصفات الخمسة في الحديث الذي بين أيدينا هذه من إيش؟ من صفات وأعمال المؤمنين، من مكارم الأخلاق، إنك تكون حسن المنطق، هين لين، ما تكون فظ غليظ، لا تكون منفر، كن لين الكلام مع الناس وقل للناس حسنا، كن رفيق، إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل يقول لنبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وربنا عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، والناس لفظ عام يشمل المؤمن والكافر والموحد والمشرك والمسلم وغير المسلم والقريب والبعيد، أيقولوا للناس قولا ذا حسن. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلين الكلام والرفق في الخطاب وعدم الإغلاظ للناس وعدم إحراج الناس وعدم التطاول على الناس وتسفيه الناس وإكرام الناس من أخلاق أهل الجنة. ألان الكلام، وهذا مفتاح إلى قلوب الناس. لما أنت تخاطب الناس باللين والرفق والمحبة تدخل إلى قلوبهم، يسمعون يصغون إليك. إذا أنت تطاولت عليهم وتهجمت عليهم وسفهتهم وأهنتهم ما يسمعوا إليك، مهما كنت في العلم والفضل وهو ما يلتفت إليك، وبالتالي تكون من المنفرين. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. والله عز وجل يحدثنا أيضا عن الجنة وما فيها، فيقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني آسن متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات أي في الجنة، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار لا يستويان مثلا. هذا حال أهل الجنة ثم يبين حال أهل النار، وهكذا القرآن مثاني يذكر حال أهل النار ثم يذكر حال أهل الجنة، يذكر حال أهل الجنة ويذكر حال أهل النار عياذا بالله. وبضدها تتميز الأشياء. وأيضا يحدثنا القرآن عن الجنة، حدثنا القرآن عن الجنة كما في سورة قاف، يقول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. يعني هذه الجنة وهذا الوعد لمن خشي الرحمن بالغيب. وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، أي الجنة، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تعرفوا ما هو المزيد؟ المزيد هو النظر إلى وجه ربنا الكريم، ودخول الجنة شيء والنظر إلى وجه الله شيء آخر لا يعدله. ولهذا قال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة عند المفسرين هو النظر إلى وجه ربهم. ولهذا ما أعطوا شيئا أي أهل الجنة أفضل وأحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ينادي منادي من الجنة: يا أهل الجنة، ينادي مناد في الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون بأعناقهم. وإذ بربهم قد طلع عليهم فيقولون: هل أزيدكم؟ يعني يسمعون صوت لسه ما رأوا الله، فيقولون، لكن يعلمون أنه هو الله، يقول: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا، تغفر ذنوبنا، تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا عطاء أحب ولا أفضل لهم من النظر إلى وجهه. أما الكفار عياذا بالله في جهنم، فيقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الآيات تبين لنا حال المؤمنين في الجنة وما أعد الله عز وجل لهم. وانظروا أيضا أخبار المتقين في جنات النعيم، قال الله تعالى كما في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. حور العين، وما أدراك ما حور العين؟ ينشدن ويقول: نحن الناعمات فلا نبأس، يرى مخ ساقيا من وراء اللحم والعظم، يطوف المؤمن على مئة امرأة لا يكل ولا يمل، نفسك الدنيا بالكاد يقوم بامرأته بالكاد، وممكن لكن في الجنة تكميل النعم، تكميل النعم. لأن هذه الدنيا لا ليست دار مقر وإنما هي دار عبور وممر. ومن الأخبار أيضا في كتاب ربنا عز وجل يقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان أي أغصان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف أي الحور العين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نساء حور عين قاصرات الطرف إلا عن أزواجهن يعني عينها مش زائغة إذا غاب زوجها بتنادي على صاحبها الحق طلع تعال وبتكوب والعياذ بالله في الظاهر متزوجة زوج وراء زوجها عشرات لا قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن لم يطمثهن يعني لم يمسهن بجماع ولا لمس إنس قبل أزواجهن ولا جان. واستدل العلماء من هذه الآية على جواز المعاشرة والاتصال الجنسي بين الإنس والجن وأنه ممكن الجن يستمتع بالإنسية ممكن الجن يستمتع بالإنسية إذا سلط عليها ويجامعها مجامعة الزوج ولكن اختلف هل يكون حمل بينهما هذا مسألة خلافية كأنهن الياقوت والمرجان في الحور العين في الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه وفي آيات أخرى في نفس السورة قال تعالى فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان انظر إخواني ذكر ربنا الفاكهة وخص أشرفها أشرف الفاكهة أو من أشرفها النخل والرمان النخل والرمان من الفاكهة لكن لماذا ذكر الله النخل اللي هي شجرة البلح والرمان شجرة الرمان لخصوصيتهما وفضلهما الزائد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام أي في القصور وقد مر معنا للمؤمن خيمة أو لم يمر معنا نذكر للمؤمن في الجنة قصر خيمة من لؤلؤة مجوفة خيمة من لؤلؤة مجوفة نعم قد ذكرناه طولها 60 ميلا في السماء للمؤمن لؤلؤة الآن يقولون يعني لو كان هناك لؤلؤة طبيعية حقيقية بحجم بيضة الدجاجة لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، لؤلؤة حقيقية مش صناعية بحجم بيضة الدجاجة قد لا تقدر بثمن وقد تباع بالملايين، فكيف اللؤلؤة التي تكون طولها 60 ذراعا بالسماء وفيها غرف وقصور وحورعين إلى آخر الآيات؟ والآيات في الحقيقة في ذكر الجنة ونعيمها كثيرة وكثيرة جدا. وحسبي أن أحيلكم إلى كتاب شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية، وهو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب من أفضل ما كتب في وصف الجنة ونعيمها، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. وفي كتاب آخر لأحد علماء المغرب، حاد الأنام إلى بلاد السلام، حاد الأنام إلى بلاد السلام. فالآيات في ذكر الجنة وفي وصف نعيمها كثيرة وكثيرة جدا، وما أشرنا إليه يكفي في هذا المقام لأن المقام يقتضي الاختصار. ونرجع إلى أسباب وموجبات دخول الغرفات في الجنات في الحديث الذي شرعنا فيه في أول هذه المحاضرة. إذن أول سبب لدخول هذه الغرفات وأن يكون من أهل هذه الغرفات وهي القصور العاليات في الجنة أنه ألان الكلام، وقد بينا منزلة الرفق ومنزلة القول الحسن ومنزلة وهدوا من الطي إلى الطيب من القول. الله عز وجل يقول هذا توفيق من الله إنه الإنسان يكون منطق وحسن، إنه الإنسان يكون خطاب رفيق، وإنه يكون هين لين. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولهذا هذا الرفق وحسن الخلق نعمة من نعم الله عز وجل لا يعطاها كل إنسان. في ناس معهم حق ولا شك أنهم أصحاب حق وأصحاب دعوة، لكنهم لو يوفقوا إلى انتهاج الأسلوب الحسن والخطاب الحسن والقول الهين اللين فكانوا منفرين. ولهذا ربنا عز وجل يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الثاني الذي استحق، أو الوصف الثاني الذي استحق صاحبه الغرفات، قال: وأفشى السلام. ها؟ Now, I have to admit that the Shaykh Jazahullah Khairan, yani, mashallah, he mentioned a lot of verses from the Quran that have descriptions of paradise, and I would like to thank my brother here who has helped me with finding these verses. So, inshallah, we'll try to accommodate as much of them as possible. So the Shaykh continued his speech by saying, therefore, this is the paradise that Allah subhanahu wa ta'ala created. He created it so that people work for it and do good deeds to achieve it. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, for this, meaning for this paradise and the boundaries of paradise, let the believers or let the people do good deeds. And also Allah subhanahu wa ta'ala says in another place in the Quran, and for this let those competitors compete, meaning for this paradise. This paradise, Allah subhanahu wa ta'ala says about it that I have prepared in it, or I have prepared in it for my servants things that no eye has ever seen and no ear has ever heard and no heart has ever imagined. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continued by saying, read if you wish the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, that no soul knows what Allah subhanahu wa ta'ala prepared. The things that prepared in paradise for the believers, things that cool the eye for as a reward for the things that they used to do in this earth. So Allah subhanahu wa ta'ala told us about paradise in many surahs in the Quran, especially the Makki surahs, the surahs that were revealed in Mecca. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam described paradise to us. He told us that there are in paradise rivers, there are fruits, there is food and drink in paradise. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also described to us that there are women, hurra'in, in paradise, the women of paradise. And he said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that if one of them looks at the earth, she would block the sun, or she would light the whole lit the light the whole earth, or enlighten all the earth. And he also said that if she looks at the earth, then she would fill it with good sense. And he also, sallallahu alayhi wa sallam, said that if one of them looked at the earth, then, and he said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam described her head cover, that it is better than this life or this earth and what it has. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continues describing the women of paradise that Allah subhanahu wa ta'ala prepared for the believers, that they do not spit, they don't use the washroom, they don't have monthly menses. And he said that in paradise, or in these castles or palaces, they lower their gaze in them. They lower their gaze, meaning that they do not look at the strangers except for their husbands, whom they are waiting for, the husbands who are in this earth that they are waiting for. And each one of them, each of these women that in paradise, knows her husband or her man in this life. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that the hellfire is waiting for the people of the fire, just like paradise is waiting for the people of paradise. So hellfire is desperately boiling and burning, waiting for the people of hellfire, and paradise is thirsty and hungry for the people that will enter it. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says in a hadith about the women of paradise that if one of them hears that a woman was harmed her husband, then one of these women in paradise would tell her, do not make him angry, may Allah fight you. He is only a stranger in your house. So these are the women. So the people of paradise will have food and drink and sexual intercourse. In paradise, Allah subhanahu wa ta'ala prepared shades for the believers to shade them. He also prepared plants that are slanting that the believers can enjoy. And the Shaykh mentioned that we are only summarizing some of the descriptions of paradise, because the descriptions of paradise are so many. It has so many descriptions. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Muhammad in the Quran, certainly Allah will admit those who believe in the oneness of Allah, meaning they have tawheed, they believe in the Islamic monotheism, and do righteous good deeds to gardens under which rivers flow, meaning the gardens here means paradise, while those who disbelieve enjoy themselves and eat as cattle eat, and the fire will be there above. So Allah subhanahu wa ta'ala will enter those who believe in Him into, He will admit them into paradise under which rivers flow. He also says, subhanahu wa ta'ala, in Surah Qaf, and paradise will be brought near. After Allah subhanahu wa ta'ala described hellfire, He said, and paradise will be brought near to the muttaqun, meaning the pious, those who do good deeds, not far. And paradise will be brought near to the pious, not far. It will be said, this is what you were promised, until the end of the description. And also Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Tur, verily the muttaqun, meaning the pious, will be in the gardens. And here again, the gardens means paradise and delight. He will have the gardens and delight, enjoying that which their Lord has bestowed on them, and the fact that their Lord saved them from the torment of the blazing fire. So this paradise that we have talked about, its description, Allah subhanahu wa ta'ala gives it to those who have belief in Allah subhanahu wa ta'ala, those who have tawheed, and those who do good deeds, and also those who have manners, as were mentioned in this hadith, the five qualities that are mentioned in this hadith. Also, there are more descriptions in paradise in Surah Al-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala talks about some of the descriptions of paradise and what Allah subhanahu wa ta'ala prepared in it for the believers. Allah subhanahu wa ta'ala says, in them will be two springs flowing free. Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and men deny? In them both will be every kind of fruit in pairs. Then which of the blessings of your Lord will you both deny? Reclining upon the couches lined with silk brocade, and the fruits of the two gardens will be near at hand. Then which of the blessings of your Lord will you both deny? Wherein both will be qasirat al-tarf, meaning chaste female wives, restraining their glances, desiring none except their husbands, with whom no man or jinn had had sexual intercourse before. Then which of the blessings of your Lord will you both deny? And here the Shaykh commented by saying that these women that Allah subhanahu wa ta'ala prepared for the believing men, no man or jinn had sexual intercourse with before. He said that the ulama used this as a proof that a man or a human being, it is possible that a human being could have sexual intercourse with a jinn woman. And as for whether they can have children or not, he mentioned that there is a controversy between the scholars regarding this issue. So we continue, inshallah, the description of paradise in beauty. So it's continuing. In beauty, they are like rubies and coral. They are like rubies and coral. Then which of the blessings of your Lord will you both deny? Is there any reward for good other than good? Then which of the blessings of your Lord will you both deny? And as the Shaykh mentioned, before that this is just some of the descriptions of paradise that Allah subhanahu wa ta'ala prepared for those who believe in Him, those who have belief and do good deeds, and those who have good manners, like the five manners that were mentioned. And one of them was talking kindly and gently and leniently to people. So this is, as the Shaykh mentioned, some of the descriptions of paradise. And as he mentioned, that it is for the people that believe, that have tawheed, that do good deeds, and have manners, have good manners, and like the five manners that were mentioned. And he said that the first of these manners is being lenient with people in thought, in speech. And he said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam instructed us to speak leniently to people. And he said that Allah subhanahu wa ta'ala give a reward for being lenient. He gives a better reward for being lenient with people, speaking to them kindly, than the reward that he gives for speaking to people harshly. And he also says, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that whenever there is leniency and kindness in something, then if whenever there is whenever there is leniency and there is kindness in something, it beautifies it. And whenever there is harshness in something, then it mars it. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam always said, make things easy and do not make them difficult. And the Shaykh said that there are so many people who have the truth, who are saying the truth, but unfortunately they say it in a very, very bad way, they say it in a harsh way, and instead of earning the hearts of the people, they drive people away. Why? Because they speak to them in a harsh way, and they belittle people, and they speak to people arrogantly. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that we should always, when dealing with people, we should choose good speech. We should use a speech or a discourse that is good. So, also Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and say to my servants to say that which is good. And the Shaykh also commented by saying that Allah subhanahu wa ta'ala, when he mentions that we have to speak to people kindly and gently, we have to speak to everybody. It does not matter whether that person is a believer or a disbeliever, whether that person is a Muslim or a non-Muslim.